قال رحمه الله تعالى وشيخنا والبكاء على اي على غير مقبول اذا لم يكن معه ندب ولا نياحه. اذا لم يكن معه ندب ولا نياحه فالبكاء على الميت مباح اذا لم يصحبه رفع صوت او ندب او نياحه باجماع اهل العلم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل على ابن ابراهيم وهو يجود بنفسه فذرفت عيناه ثم قال ان العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما بكى على سعد بن عبادة حين وجده مغشيا عليه: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. قدم عندنا أن البكاء على الميت مباح لأن دوافع ذلك الرحمة، ولا يشرع تكلف هذا، ويندب إلى الرجل والعبد إلى أن لا يرفع صوته في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه ولم يرتفع صوته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب دمع العين ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان، أي إذا كان في اعتراض وجزع أو بدعاء بدعوى أهل الجاهلية أو ما شابه ذلك. وأما الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فمعنى هذا الخبر يعذب يعني يتألم، وليس معنى يعذب يعاقب. فإن هذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وهل هذا عقاب؟ ولكن هذا تألم، لأن الميت يحتاج إلى دعاء ذرية عنه وأحباب و المسلمين، فحين يراهم يبكون ما ينتفع ببكائهم، كالرجل الغريق، كالرجل الغريق حين تراه غريقا وتبكي عنده ما ينتفع ببكائك، إنما يحتاج منك أن تنقذه، كالرجل الجائع الذي تتقطع معه جوعا ما يستفيد من بكائك، يتألم من بكائك، إنما يحتاج إلى إطعامه وبذل الجهد في سبيل إنقاذه. فكذلك الميت يتألم ببكائه عليه لأنه لا ينتفع من هذا البكاء ولا يستفيد شيئا، لكن لا يعاقب إلا إذا أوصى، إذا أوصى لبي يبكو عليه كما كان يفعل أهل الجاهلية فإن هذا يعاقب على فعله. نعم. سعد بن الوقاص الذي بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن الوقاص؟ أو سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة، ليس سعد بن الوقاص. سعد بن الوقاص وعادة قال لعلك أن تخلف ولا بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنه. لكن إن صاحب هذا البكاء نياحة وهي البكاء بصوت ورنة وندب كان محرما لقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. رواه مسلم. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على تحريم الندب والنياحة. قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وزيارة الرجال للقبور مستحبة بإجماع أهل العلم. قال: زيارة القبور على أنواع. زيارة القبور على أنواع. النوع الأول زيارة قبر الكافر، زيارة قبر الكافر على وجه الاتعاظ فهذا مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، رواه مسلم في صحيحه، وهذا على وجه الاتعاظ، يتعظ الإنسان ويبعث هذا عنده الخوف حتى لا يموت على ما مات عليه هؤلاء. النوع الثاني زيارة محرمة وهي زيارة المقابر للدعاء عند القبور، كما يصنع بعض الجهلة يقولن الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب، وهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، النوع الثالث زيارة المقابر للدعاء لهم وتذكر الآخرة ونحو ذلك، هذا النوع هو المستحب وهو الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، ولكن لا يستحب الاكثار من ذلك كقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، تزور أحيانا وتترك أحيانا، كذلك العامة عندنا يخصصون أياما وهذا غلط لا أصل له، لا تخصص أياما فاوت. نعم. لا يجوز المسلم يدفن مقابر الكفار بالإجماع. عفو الله قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت رواه مسلم، وزيارة الرجال للقبور مستحبة بإجماع أهل العلم. أما الرجال أما النساء فلا تزور المقابر في أصح قولي العلماء، لحديث عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهذا حديث جيد تقوم بمثله حجة، ويكون هذا مخصصا لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولأن أكثر الأصليين يقولون إذا جاء الخاص بعد العام أو كان أو جاء العام بعد الخاص فإنه لا ينسخ ويبقى الخاص على خصوصه، فعلى هذا فقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يختص بالرجال ويبقى الخاص على خصوصه، وهذا قول أكثر الأصوليين، وهذا قول أكثر الأصوليين. وعلى هذا تمنع المرأة من زيارة المقابر، وما يدل على منع المرأة من زيارة المقابر حديث أم عطية كنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه، فقوله كنا نهينا عن اتباع الجنائز إذا نهيت المرأة عن مقدمات المقابر فلن تنهى عن المقابر من باب أولى، لما هناك شيء في الشريعة ينهى عن مقدماته ثم يباح نهاياته، هذا لا يمكن يقال به. أما قوله أم عطية ولم يعزم علينا فاختلف في ذلك، فقيل أي لم يؤكد النهي علينا ويبقى النهي موجودا، والقول الآخر هذا من ظنه، هي ظنت أنه لم يؤكد لم يعزم عليهم، لكن النبي نهى عن ذلك. نعم. أظلّ ويقول إذا مر بها أو زارها مبالغ زيارة زوارات، يعني كذا أنا ما ذكرت هذا اللفظ، ذكرت لفظ زوارات لم أذكر لفظ زوارات، زوارات نعم صيغة مبالغة كما قال إسحاق بن راوي فيما حكاه عنه الترمذي قال يعني لتكثر الزيارة، لكن أنا ما ذكرت هذا، ذكرت لفظ ابن حبان زوارات بمعنى زيارة مطلقا، هذا ما في صيغة مبالغة، خلاف زوارات يرد نعم يرد على التفسير، لكن طبعا الطرف الآخر ينازع عن هذا، ينازع أصلا في ضبط اللفظ وينازع أشياء كثيرة، لكن هكذا ضابطه غير واحد من الأئمة زوارات بضم الزاي. أظل عنك ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل القوة، سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا ترحم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. لثبوت أكثر هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بغير من الأدعية الحسنة فلا بأس، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. لا يفعل القرب في المقابر، المقابر ليست موضعا للقرب لما تقدم بالأمس الحديث عن ذلك، إنما بمعنى يفعل ليسبح يقول سبحان الله والحمد لله ولله الله الله أكبر، يجعل أجره وثوابها للميت، هذا يصله في أصح قوله العلماء، وفي أمران مجمع على وصولهما للميت الدعاء والصدقة، قد أجمع العلماء على وصول هذين الأمرين للميت لا نزاع فيه، فمن تصدق بصدقة عن ميت أو دعا للميت وصل إليه بالإجماع، وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يبلغ العبد في الجنة المنزلة الرفيعة فيقول يا ربي أن هذا لي، فيقال له هذا باستغفار ولدك لك. ولو لم يكن الدعاء ينفع لما كان للصلاة على الميت معنى، لأنها دعاء. وقد قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا دليل على أن الدعاء ينفع، وهذا مجمع عليه. أما بقية القرب كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والطواف عن الميت ونحو ذلك فمختلف فيه، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن قراءة القرآن لا تصل، واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه ذلك، فما ذكر عن أهل الصحابة أن يقرأ القرآن ويجعل أجر وثواب للميت. القول الثاني في المسألة أن هذا يصل، ونصر هذا القول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، واستدل ابن القيم على هذا بالقياس، وأنه إذا وصلت العبادات البدنية كالصيام من مات وعيص صام عنه وليه فإن كل عبادة بدنية تصل، وإذا وصلت العبادات المالية كالصدقة فإن كل عبادة مالية تصل، وإذا وصلت العبادات المركبة كالحج فإن كل عبادة مركبة تصل. ونحى ابن قي نحو هذا المنحى ثم نصر هذا القول، وأن يقول ابن قي لا وجه لوصول شيء دون شيء مع عدم الافتراق بين الأمرين، وأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين متفرقين، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد. نعم نعم، العبادات المركبة ما فيها خلاف، إذا كانت مركبة مالية وبدنية. نعم، الإجماع ما أعلم أحد حكى الإجماع، لكن اللي حكى الإجماع على الصدقة والدعاء. عفى الله عنك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. قال رحمه الله: كتاب زكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، فلا تجب على كافر بالإجماع، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والكافر الذمي وهو الذي يستوطن بلاد المسلمين يجب عليه أن يدفع الجزية للمسلمين، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما أن الزكاة لا تجب على العبد المملوك لأنه لا يملك مالا، بل هو وما معه من المال ملك لسيده. الزكاة لا تجب إلا بخمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث تمام الملك، الشرط الرابع مضي الحول، الشرط الخامس بلوغ النصاب. فإذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط فلا زكاة على المسلم. ويشترط في الزكاة اجتماعها، نعم. عفو الله عنك، والزكاة كذلك لا تجب في المال حتى يبلغ نصابا، وهذا مجمع عليه. وسيأتي ذكر أنصبة الأموال وذكر الأدلة عليها إن شاء الله تعالى. وكذلك لا تجب الزكاة في المال إذا لم يملكه صاحبه ملكا تاما، فلو ملك شخص مالا ملكا غير مستقر لم تجب فيه الزكاة. مثل رجل ورث مالا عن أبيه، كرجل ورث مالا عن أبيه ولم يستطع قبضه، إما لأن الوكيل منعه من ذلك أو لأن الإجراءات النظامية في المحكمة تأخرت، فهذا لا زكاة عليه في المال. ولو بقي 10 سنين وإذا قبضه لا يزكيه، يستقبل به حوله، لأن من شروط الزكاة تمام الملك، وهذا ما تم ملكه على المال. أما إذا كان باختياره قال أنا دع المال باختياره، يستطيع أن يأخذه لكن قال دعه لا حاجة لي فيه، فهذا يزكيه كل عام لأنه بمنزلة ما في يده. وكذلك لو أقرض رجلا قرضا، يعني كان تقرض فلانا من الناس 100,000 ريال ثم جعل يماطل، حال الحول ويماطل، فلا زكاة عليك في هذا المال لأن هذا مال غير مقدور عليه. ومن شروط الزكاة تمام الملك، ولم يتم ملكي على ذا، قد يأتيني بمال قد لا يأتيني. فإذا قبضته، إذا قبضت المال بعد 2-3 أو 4 تزكيه لسنة واحدة كما هو مذهب الإمام أحمد. وأما ابن تيمية رحمه الله فيقول لا زكاة أيضا عليك هذه الصورة، وإنما تستقبل به حولا جديدا. عفى الله عنك. وذلك كمال المكاتب، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط، فإذا ملك مالا قبل سداد جميع الأقساط فملكه لهذا المال غير مستقر لاحتمال أن يعجز عن سداد جميع الأقساط فيرجع عبدا مملوكا وتبطل المكاتبة ويصبح المال الذي في يده ملكا لسيده. وكذلك لا تجب زكاة في المال الذي أعطي لجهات خيرية كمراكز الدعوة ومراكز توعية الجاليات والصناديق والمؤسسات الخيرية وجمعيات البر ليصرف في أمور الدعوة أو الجهاد أو ليوزع على الفقراء أو ليبنى لهم به مساكن ونحو ذلك أو ليبنى به مساجد. وكذلك لا تجب زكاة في الأوقاف التي وقفت على مصارف خيرية كالفقراء وأمور الدعوة والتعليم والجهاد ونحوها. نعم، ينبغي أن نفرق بين الوقف. الوقف له صورتان: وقف على شخص معين، ووقف على جهة عامة وأشخاص غير مخصوصين، كشخص يوقف مالا على الفقراء هذا لا زكاة فيه لأنه لم يوقفه على فلان من الناس، إنما وقفه على الفقراء، يعني الحكم متعلق بالوصف ولم يتعلق بالشخص. وآخر أوقف بيتا على فلان من الناس، فهذا المال إذا قبض وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة لأنه وقف على جهة خاصة. وينبغي التفريق بين الوقف العام والوقف الخاص. الوقف الخاص تجب عليه فيه الزكاة، فمن أوقف على زيد أو عبيد من الناس وحال الحول على هذا المال فهذا تجب في الزكاة لأن هذا له ملك، بخلاف الأول لا مالك له وهذا له مالك، وكل مال له مالك تجب في الزكاة. نعم. المالك هو الموقف عليه. إيه نعم. من شروط الزكاة قلنا تمام الملك، هذا قد تم ملكه على المال ما قبضه، بخلاف المال الأول لا مالك له، هو ملك لكل الفقراء، لو أخذنا منه ورجعنا إليهم. عفى الله عنك. قال وكذلك وكذلك لا زكاة في المال الذي يجمع من أفراد عائلة معينة أو أهل قرية معينة ثم يوضع في صندوق أو بنك، والذي يسمى في هذا الوقت الصندوق العائلي، والذي يصرف في الغالب في الديات والحوادث الكبيرة التي تصيب الأفراد المساهمين. نعم، لأنه لا مالك له. القاعدة كل مال ليس له مالك فلا زكاة فيه، وكل مال له مالك فيه زكاة، هذه القاعدة. عفى الله عنك. فهذا المال لا زكاة فيه إذا كان لا يعاد المال إلى المشاركين فيه ولا إلى ورثتهم بعد ذلك إلا عند حصول حادث أو نحوه مما وضع هذا الصندوق من أجله، لأنه مال رصد للبر والإعانة وليس ملكا لأحد ممن تبرع به، فكان كالوقف أما إن كان المال يعود بعد مدة من المشارك أو إلى ورثته فتجب فيه الزكاة لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرض. عفى الله قال ولا زكاة بمال.